لابد أن نفتخر بهذا القرآن، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لابد أن نستمسك بهذا الوحي واعتصموا بحبل الله جميعا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من العودة إلى الأصالة. الأصالة جوهر الإسلام الصحيح بعقيدته النقية، بنصوصه من الكتاب والسنة، بفهم الصحابة والسلف لهذه النصوص. لابد أن نعود إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة قال إنها ستكون فتنة، قالوا وكيف نفعل يا رسول الله؟ لاحظوا الجواب العظيم، لاحظوا الجواب النفيس، قال ترجعون إلى أمركم الأول. ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. الأصالة عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الإسلام يعلو ولا يعلى كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن نتمسك بقيمه، بتعاليمه، بأحكامه، بشعائر، نفتخر بالانتساب إليه، نتمسك بما فيه، نجهر، نعلن، نقول ذلك. ما عندنا فيه أسرار ولا عندنا شيء نخشى منه. نحن أهل الإسلام ما عندنا شيء يعني يخجل يفشل، ما فيه. كذلك لابد لنا من الاعتماد الكامل والمرجعية الكاملة للقرآن والسنة. لابد يكون في مرجعية للوحي كاملة تامة. خلص إذا تنازعنا في شيء نرد إلى الله والرسول، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، كما استعجب الشاعر. قال عليه الصلاة والسلام لعمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، متحيرون حتى ترجعون إلى كتب أخرى، حتى ترجعوا الكتب أخرى، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألون عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أما الذين يعتمدون على فلسفات شرقية وفلسفات غربية يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.